الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أما الحفظ الحديث تفضل. حتى يقول لا إله إلا الله، وحتى لا إله إلا الله، وقال لا إله إلا الله، ما هو تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن زيد قال حدثنا الليث بن زيد عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان ابا هريره قال من اوتي النبي صلى الله عليه وسلم استخدم ابا بكر وكفر من كفر من العرب. قال عمر يا رسول الله يا ابا بكر كيف تقاتل الناس وقد قرر ثم صلى الله عليه وسلم كيف تقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، فمن قال لا اله الا الله فقد عصم مني فقد عصم مني نفسه الا لبث الا بحقه واحسانه على الله. وقال ابو بكر فقد القاتل الله من فرق بين الصلاه والزكاه فان الزكاه حق المال، والله يوم العلي والله يوم العلي على يوم العلي على قد كان يؤذن الى النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلهم على منعها. قال عمر فوالله لا هو الا انت وعينك قد شرح الله لنا هذا البيت. تفضل. شرح. أنا تفضل. تفضل. استخلف، لو كانت استخلف لقال أبا، لا يمكن أن تكون استخلف وتكون أبو. تفضل. قال الحافظ بن حجر قوله فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق، أي ظهر له عن صحة احتجاجه لا أنه قلده في ذلك. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم في كتاب الإيمان الاجتهاد في النوازل وردها إلى الأصول والمناظرة على ذلك والرجوع إلى الراجح، وجه الاستنباط من هذا ظاهر كله. والأدب في المناظرة بترك التصريح بالتخليعة والعدول إلى التلطف، يعني أن عمر ما قال لأبي بكر أخطأت. والأخذ في إقامة الحجة إلى أن يظهر للمناظر، يعني أن عمر ذهب يستدل على ما يراه ولم يتراجع عن ذلك حتى ظهر له الحق. فلو عانت بعد ظهورها فحينئذ يستحق الإغراض بحسب حاله. وفيه الحلف على الشيء لتأكيده، والله ما هو إلا أمر يتقى. وفيه منع قتل من قال لا إله إلا الله ولو لم يزد عليها، وهو كذلك. لكن هل يصير بمجرد ذلك مسلما؟ الراجح لا، بل يجب الكف عن قتله حتى يخطبه. يعني لو أن إنسانا قال لا إله إلا الله، نعم، كيف يقول الراجح لا؟ يعني إن كان مسلما أول ما قالها فهو يقبل منه ويعتبر مسلما حتى ينظر حاله. فإن شهد بالرسالة والتزم أحكام الإسلام حكم بإسلامه. الظاهر قصده إذا قال لا إله إلا الله ولم يقل محمد رسول الله. وإلى ذلك الإشارة بالاستثناء بقوله إلا بحق الإسلام. قال الغلوي: الكافر إذا كان وثنيا أو ثانويا، ثانوي مجوسية، لا يقر بالوحدانية، فإذا قال لا إله إلا الله حكم بإسلامه، ثم يجبر على قبول جميع أحكام الإسلام ويبرأ من كل دين خالف رسول الله خالف دين الإسلام. وأما من كان مقرا بالوحدانية منكرا للنبوة، يعني ينطق بلا إله إلا الله كاليهود والنصراني، فإنه لا يحكم بإسلامه حتى يقول محمد رسول الله. فإن كان يعتقد أن الرسالة المحمدية إلى العرب خاصة، فلا بد أن يقول إلى جميع الخلق. فإن كان كفرا بجحود واجب أو استباحة محرمة، فيحتاج أن يرجع عما اعتقده، ومقتضى قوله يجبر أنه إذا لم يلتزم تجري عليه أحكام المرتد. وبه صرح القفال واستدل بحديث الباب، فادعى أنه لم يرد فيه خبر من الأخبار ومرت أن نقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأني رسول الله. كذا قال وهي غفلة عظيمة في الحديث في الصحيحين البخاري ومسلم في كتاب الإيمان من كل منهما من رواية ابن عمر بلفظ حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ويحتمل أن يكون المراد بقوله لا إله إلا الله هنا الترفض بالشهادتين لكونها صارت علما على ذلك، ويؤيدهما وردهما صريحا في الطرق الأخرى، واستدل بها على أن الزكاة لا تسقط عن المرتد، وتعقب بأن المرتد كافر، والكافر لا يطالب بالزكاة، وإنما يطالب بالإيمان، وليس في فعل الصديق حجة لما ذكر، وإنما فيه قتال من منع الزكاة. والذين تمسكوا بأصل الإسلام ومنعوا الزكاة بالشبهة التي ذكروها لم يحكم عليهم بالكفر قبل إقامة الحجة، وقد اختلف الصحابة فيهم بعد الغلبة عليهم. هل تغنم أموالهم وتشبه ذراريهم كالكفار أو كالبغاة؟ فرأى أبو بكر الأول، يعني أنهم يعملون معاملة الكفار، وعمل به ونظره عمر في ذلك كما سيأتي بيانه في كتاب الأحكام إن شاء الله. وذهب إلى الثاني ووافقه غيره في خلافته على ذلك، واستقر الإجماع عليه في حق من جهل شيئا من الفرائض بشبهة. أخذ أبو بكر من الأول، ومن الذي ذهب إلى الثاني؟ لعله يعني عمر، فهو الأقرب. ونظره عمر في ذلك كما سيأتي بيان في كتاب الأحكام إن شاء الله، وذهب إلى الثاني ووافقه غيره في خلافته على ذلك. خيرا، إيش القول الثاني؟ واختلف الصحابة فيهم بعد الغلبة عليهم هل تغنم أموالهم وتشبع ضراريهم كالكفار، هذا قولهم، أو لا كالبغاة. إذا أبو بكر ضاء الأول أنهم لا يعاملون معاملة البغاة بل يعاملون معاملة المرتدين، وعمر ذهب إلى الثاني. وذهب إلى الثاني ووافقه غيره في خلافته على ذلك، واستقر الإجماع عليه في حق من جحد شيئا من الفرائض بشبهة، فيطالب بالرجوع، فإن نصب القتال قتل وأقيمت عليه الحجة، فإن رجع وإلا عمل معاملة الكافر حينئذ. يعني الفرق بينهم وبين أبي بكر أنهم قالوا يقام عليه الحجة ويناظر، يعني يقام عليه الحجة، إن أصر كفر، وإن نصب القتال قتل ولو لم يصرح بالكفر فيطالب بالرجوع، فإن نصب القتال قتل، هذا منهم قبل أن يحكم عليه بالكفر وأقيمت عليه الحجة وقيمت عليه الحجة، فرجع وإلا عمل معاملة الكافر هنا. ويقال إن أصفر من المالكية استقر على القول الأول فعد من نظرة المخالف، وقال القاضي عياض يستفاد من هذه القصة أن الحاكم إذا أداه اجتهاد في أمر لا نص فيه إلى شيء تجب طاعته فيه، ولو اعتقد بعض المجتهدين خلافه، فإن صار ذلك المجتهد المعتقد خلافه حاكما وجب عليه العمل بما أداه إليه اجتهاده، وتسوغ له مخالفة الذي قرر في ذلك، لأن عمر أطاع أبو بكر فيما رأى من حق مانع الزكاة مع اعتقاده خلافه، ثم عمل في خلافته بما أداه إلى اجتهاده، وافقه أهل عصره من الصحابة وغيرهم، وهذا مما ينبه الله عليه في الاحتجاج بالإجماع السكوتي، فيشترط في الاحتجاج به انتفاء موانع الإنكار، وهذا منها. قال الخطابي في الحديث أن من أظهر الإسلام أجريت عليه أحكامه الظاهرة ولو أسر الكفر في نفس الأول، ومحل الخلاف إنما هو في من اطلع على معتقده الفاسد فأظهر الرجوع هل يقبل منه أو لا، وأما من جهل أمره فلا خلاف في إجراء أحكامه على الظاهر عليه، والله الأحكام الظاهرة عليه. انتهى. قال البخاري رحمه الله: باب إذا عرض الذمي أو غيره بسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يصلح نحو قوله السلام عليكم. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن المروزي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك المروزي أيضا قال أخبرنا شعبة عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال سمعت أنس بن مالك يقول مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال سمعت أنس بن مالك يقول مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال السلام عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليك فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتدرون ما يقول قال السلام عليك قالوا يا رسول الله لا نقتله قال لا إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم هناك أشياء تحصل من الأعداء ومن الخصوم ما وراءها كبير شيء مجرد كلام لا تبالغ ولا تجعل قضية لا تبالغ ولا تجعل قضية عندما يكون هناك شيء ترى أنه سيجري منهم له أثر معين ضرر معين عند ذلك قف أمامه هذا يهودي يقول السلام عليك ماذا لنا قالوا عليك لكن عندما نقضوا العهد وتجمعوا مع المشركين في غزوة الأحزاب ورجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مشى الأحزاب وصرفهم الله جاءه جبريل قال وضعت سلاحك والله ما وضعنا سلاحنا اذهب إليه قال أين فأشار له إلى بني قريظة قام النبي صلى الله عليه وسلم في الحال قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يعصر العصر إلا في بني قريظة مشى في الحال قضية لها أهمية أما الوعظ عنه الكلام الفاضي السلام عليك الموت عليك الموت علي وعليك ما يضر نعم نعم ولهذا عائشة ها هو حديث بين أيدينا أخذها الغضب أخذها الغضب عندما سمعت فطنت لهم قالت عليكم السلام واللعنة نعم قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن بكين عن ابن عيينة عن الزوج عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا السلام عليك فقلت بل عليكم السلام واللعنة فقال يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله قلت أولم تسمع ما قالوا قال قلت عليكم يعني قد رد عليهم المثل وعليه كل الناس سيموتون قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان جبل من جبال الحفظ ذات مرة كان بين في حلقة أحد المشايخ الشيخ يحدث وهو معه كراسة ينقلها. حاجة ثانية، فانتقد عليه أحد زملائه فقال له يا بن سعيد القطان فهمي للإملاء ليس كفهمك. فقال له كم قرأ الشيخ حديثا؟ قال 18 حديثا، ثم سردها بأسانيدها ومتونها. يكتب عقله منتبه للكتابة ومنتبه لما يقوله الشيخ ويمليه الشيخ. ولهذا مر بنا حديث في العلل للدارقطني، خالف الدارقطني 21 شخصا أغلبهم ثقات، ومع ذلك مع أن عادة المحدثين أنه إذا خالف الثقة أن الثقة إذا خالف ثقتين قدم الثقتان عليه لأنه واحد، ومع ذلك الدارقطني حمل الحديث على الوجهين. الدارقطني مصيب وهو مصيب، فإذا كان وصلا وإرسالا الحديث روي مرة موصولا ومرة موصلا. ما استطاع أن يوهمه أمام 21 نفسا رحمة الله عليه. قال عن سفيان الثوري ومالك بن أنس قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن اليهود إذا سلموا على أحدكم إنما يقولون سام عليك، فقال فقل عليك خيرا. اكتب الحديث. قال البخاري حدثنا أبو نعيم عن ابن عيينة حدثنا أبو نعيم عن ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك، فقلت عليكم السلام واللعنة، بل عليكم السلام واللعنة. فقال يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، قلت أولم تسمع ما قالوا؟ قال قلت عليكم. يقول بعض المؤذنين يقول الله أكبر، هل هو صادق الله أكبر؟ زيادة الواو ما وجد خطأ. الخطأ في زيادة الواو لأنها ضمة فقط. فإذا قلت الله وأكبر معنى هناك واحد ثاني اسمه أكبر، مثل ما تقول محمد وعلي، خالد وسعيد. نعم نعم، لكن الله ضمة فقط، الله أكبر. بارك الله فيك. إلهما.